تعرف وين الموقف؟ الموقف كم؟ الموقف عند نفس الموقف اللي اتفقنا عليه متفق عليه في الإعلان اللي هو كراهية كراهية الصوم في السفر. خلاص الصوم. نعم زين أحسن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اليوم، اليوم الثالث عشر، اليوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول من عام 39,400,000 للتعليق في مجلس، في مجلس من مجالس أهل الحديث للتعليق على أحاديث سنن الإمام الترمذي رحمه الله. وسبق في مجالس متقدمة التعليق على أول هذا الكتاب، وقد وصل بالمشايخ والزملاء الفضلاء التعليق إلى هذا الذي وقفنا عليه وسنبدأ به اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب، في كتاب الصيام، باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. وقبل ذلك أيها الإخوة أذكر أن هذا كتاب، كتاب مهم، أعني سنن الترمذي رحمه الله. وقد سبق، ربما سبق لكم في أول، في أول درس من دروس هذه السنن بيان مزايا هذا الكتاب، مزايا هذا الكتاب. ومن مزاياه للتذكير إمامة مؤلفه، ومنها أنه جمع بين الحديث والفقه، جمع بين الحديث والفقه، ففيه صناعة حديثية وفيه مسائل فقهية، إشارة إلى ما اتفق عليه العمل عند أهل العلم، وإشارة إلى مذاهب بعض أهل العلم، بل بعض المذاهب الأربعة، لا سيما مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي. وهذه ميزة لا توجد في باقي كتب السنن اختص بها سنن الترمذي رحمه الله، إضافة إلى إبداعه في الصنعة الحديثية، في الصناعة الحديثية. هذه الميزة الثالثة، إبداعه في الصناعة الحديثية من حيث سرد الطرق والمتابعات والشواهد، ومن حيث الحكم على الأحاديث. فلعلك تلاحظ الاصطلاحات التي يسوقها رحمه الله، حسن غريب، حسن صحيح، حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذه اصطلاحات ليست مشهورة عند غير هذا الإمام، أعني من أصحاب السنن، وإلا فإن العبارات التي ذكرها مشهورة عند الأئمة المتقدمين وعند المتأخرين، لكن من أصحاب السنن ممن أشهرها وأظهرها وأبدع فيها هذا الإمام. ومن ضمن الصناعة الحديثية حكمه على الأحاديث والرواة، حكمه في الغالب على الأحاديث والرواة. والخلاصة أن هذا الكتاب كتاب مهم، وهو يأتي طبعا في المرتبة حسب ترتيب الأئمة له في المرتبة الرابعة بعد سنن أبي داود، وهذا هو الذي سلكه الإخوة في هذه المجالس بعد الفراغ من التعليق على سنن أبي داود، بدأوا في سنن النسائي. ونبدأ إن شاء الله تعالى درس هذا اليوم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله

إلى أن هذه المرتبة التي يذكرها الإمام الترمذي رحمه الله هي من أعلى مراتب الصحة عنده، من أعلى مراتب الصحة عنده، أعلى من حديث صحيح وأعلى من حديث حسن، بل إن أعلى المراتب هذا حديث حسن صحيح. ولعلك تلاحظ هذه الحديث التي أطلق عليها هذا الوصف هي في البخاري ومسلم، أو في مسلم أو في البخاري وحده. هذه الأحاديث في هذين البابين، الحديث هذا والذي قبله، دليل على أن المسافر يرخص له في الفطر في رمضان، وقد دل على ذلك قوله تعالى: وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في الصوم في السفر، اختلف العلماء في الصوم في السفر، وهذا الخلاف هو الذي نقله المصنف رحمه الله، ساق المصنف الخلاف وأشار إليه، وهذا كما قلت لك هي من ميزة من مميزات هذا الكتاب، أنه يشير إلى المسائل الخلافية والخلاف الفقهي، لا سيما عند الأئمة أربعة. فذكر رحمه الله القول الأول أن الفطرة في السفر أفضل، وذهب إليه جماعة من الصحابة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ورأى بعضهم أن الصوم لا يجزئه، وإليه ذهب أحمد وإسحاق. واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الدالة على كراهية الصوم في السفر ولو بلا مشقة، وبأن الفطرة في السفر ورخصة، الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالفطر في السفر أفضل. وذهب المصنف كما قال يقول: وإليه ذهب أحمد وإسحاق. وكذلك بل إن بعض أهل العلم رأى أن الصوم في السفر لا يجزئ، وإليه ذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله، واستدل بالآية الكريمة، واستدل أيضا بحديث جابر: ليس من البر الصيام في السفر. القول الثاني أن الصوم في السفر أفضل، وهو قول الإمام مالك والشافعي وبعض السلف. واستدل أصحاب هذا القول بأن الصوم في السفر هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال أبو الدرداء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومنها أيضا أنه أسرع في إبراء الذمة، ومنها أنه أيسر على المكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أيسر عليه من أن يصوم قضاء فيما بعد، إذن هو أيسر عليه. وهذا كله إذا لم يترتب على الصوم في السفر مشقة، أما إذا ترتب عليه مشقة فإنه لا يجوز الصوم في السفر، ويحمل عليه حديث: ليس من البر الصيام في السفر، لأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورد على سبب، رأى رجلا قد ضلل عليه فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله صائم، ظلل عليه يعني من شدة الحر، فدل على أن هذا الحديث إنما هو في حال من يشق عليه الصوم في السفر. ولهذا قال ذكر المصنف رحمه الله قول الشافعي، قال الشافعي: وحملوا حديثا، لاحظ ماذا قال الشافعي، قال: وحمل، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وقوله: حين بلغه أن ناس صاموا فقال: أولئك العصاة. فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطرة مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي، لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، يعني أنه صام مع مشقة الصيام عليه في السفر، صام مع مشقة الصيام عليه في السفر. وأما من قبل رخصة الله وأفطر وهو يجد مشقة في السفر فهذا ظاهر. وهذا القول الثاني أصح، أن الصوم في السفر أفضل لهذه الأمور الثلاثة ذكرتها، أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أيسر على المكلف، وأنه أسرع في إبراء الذمة. وفيه قول آخر أشار إلى المصنف، وهو التخيير، أن الإنسان يخير بين الصوم والإفطار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهو قول سفيان ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك. لكن الصحيح الراجح أن الصوم في السفر أفضل. نعم. باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. نعم، هذا الحديث حديث ابن المسيب أنه سأل حدث أن عمر بن الخطاب قال إلى آخره، هذا الحديث أخرجه أحمد عن حسن موسى قال حدثنا اللهيعة به وإسناده ضعيف. فيه علتان: العلة الأولى عبد الله بن لهيعة ضعيف إذا انفرد. العلة الثانية الانقطاع، فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن أثبت من الأئمة سماعه كأحمد وأبي حاتم فمرادهم أنه سمع منه شيئا يسيرا، ولم يريد أنه سمع منه كل ما روى عنه. ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله، أشار إلى ضعف الحديث بقوله حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومثله قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وهذه إشارة إلى غرابة هذا الحديث وضعفه. وهذه من العبارات التي قلت إن الترمذي رحمه الله تميز بها، أنه يذكر التفردات في الأحاديث. ثانيا، ومع ضعف هذا الحديث فقد دل على صحة معناه أحاديث أخر، منها حديث أبي سعيد الذي أشار إليه المصنف، لهذا قال ابن العربي رحمه الله وإنما ذكره أبو عيسى ردا على من ينسب إلى عمر رضي الله عنه أنه لا يرى الصوم في السفر، وليس في حديثه أكثر من فعل الفطر. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو صحيح أنه يجوز للصائم أن يفطر في رمضان إذا كان يجد قوة على مقاتلة الأعداء، وقد ثبت ذلك كما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو. وقد ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غزوة مشهورة أنه أمر أصحابه بالإفطار لما قابل العدو، وهو كذلك، لأن في مقابلتهم وقتالهم مع الإفطار قوة، بخلاف ما لو كانوا صائمين ربما يلحقهم ضعف، وربما يلحقهم يعني عدة أشياء، يقال أنه ربما يلحقهم ضعف أو ربما يلحقهم خور أو ربما تكاسلوا، لكن إذا كان في الفطر قوة على لقاء العدو وقتاله فهو أفضل. نعم. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن السوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما، فيا له فنفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي أمية قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك للكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. نعم، هذا حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث رواه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في آخرين، وله طرق متعددة. والحديث وقع فيه اختلاف كثير، وقع فيه اختلاف كثير، ولهذا قال عبد الحق رحمه الله في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير، وقال ابن ملقن سندا ومتنا، وكذلك قال الحافظ أبو موسى الأصبهاني رحمه الله في معرفة الصحابة اختلف في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير، وفي اسم راويه، وقد اختلف فيه على عبد الله بن سوادة، اختلف فيه على عبد الله بن سوادة وهو راويه راويه عن أنس على وجهين، على وجهين. الوجه الأول عبد الله بن سوادة عن أنس وهو راويه ورواه على هذا الوجه بهلال الراسبي كما ذكر مصنف. الوجه الثاني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو رواية وهيب بن خالد. فعندنا الآن وجهان، وجه في ذكر عبد الله بن سوادة عن أبيه، ووجه في ذكر عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد أشار المصنف رحمه الله أشار المصنف إلى ذلك، فقد قال حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. تحسين المصنف له إشارة إلى ضعفه، لأنه إذا اقتصر المصنف رحمه الله إذا اقتصر على تحسينه فقط فهو إشارة إلى ضعفه، هذا في الغالب، وربما يكون أحيانا يشير يذكر حسن لكنه حسن. فلننظر مثلا إلى هذين الوجهين. الوجه الأول عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وراويه أبو هلال الراسبي، وأبو هلال ضعفه يحيى بن سعيد الخدري، يحيى بن سعيد الأنصاري والبخاري والنسائي وأبو زرعة وابن سعد في آخرين. وأما الوجه الآخر عبد الله بن سوادة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهي رواية وهيب بن خالد، ووهيب ثقة ثبت من رجال الصحيحين. فالراجح إذن من هذين الوجهين رواية وهيب، لأنه أوثق من أبي هلال، وحينئذ يقال إن الحديث من وجهه الراجح إسناده حسن، وقد حسنه مصنف، فيقال حديث أنس بما فقد قال رحمه الله حديث حسن، حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، وهو كذلك. فالحديث حسن وله طرق متعددة غير ما تقدم. فقه الحديث دل الحديث على أن الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر إلحاقا لهما بالمرض، وهذا متفق عليه بين أهل العلم وحكي إجماعا، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل تقضيان فقط أو تقضيان وتطعمان أو تطعمان فقط، وهذا الذي أشار إليه المصنف. فقد قال وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. إذن هذا القول الأول تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه قال سفيان ومالك والشافعي وأحمد. ثم القول الثاني أشار إليه قال وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا وإن شاء أو ولا إطعام عليهما. القول الثاني تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. القول الثالث تقضيان إن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، يعني تقضيان بلا إطعام. فأصبحت الأقوال ثلاثة، لكن يقال هذا الذي ذكره مصنف رحمه الله من الخلاف يمكن تلخيصه بأن يقال الحامل والمرضع لهما حالان. الحال الأولى إذا خافتا على أنفسهما فقط، فإنهما تفطران وتقضيان كما تقدم، وهو الذي عليه أهل العلم وحكاه المصنف عنهما، بل متفق عليه. طيب، الحال الثانية إذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما مع ولديهما، فهذا فيه الخلاف ذكره مصنف، فيه الخلاف الذي ذكره مصنف، وهو تفطران وتقضيان وتطعمان، أو تفطران وتقضيان تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، أو الثالث تطعمان فقط ولا قضاء عليهما، تطعمان فقط ولا قضاء عليهما. فأصبحت الأقوال كم؟ أصبحت الأقوال ثلاثة. لننظر، القول الأول تفطران وتقضيان وتطعمان قال به الإمام أحمد وسفيان ومالك كما أشار إليه المصنف. أما وجوب القضاء فهذا ظاهر قياسا على المريض، وأما الإطعام فقد صح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما أفتيا المرضع والحامل بأن يطعما، ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وقد صح هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. أشار إسحاق المصنف لقول إسحاق بن راهويه وهو قال وإن شاءت قضت ولا إطعام عليهما. طيب، القول الثالث أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان ولا إطعام عليهما، تفطران وتقضيان ولا إطعام عليهما، وهو مذهب أبي حنيفة ومال إليه جماعة من السلف كابن أبي رباح عطاء، وكذلك الزهري والحسن البصري وسعيد بن جبير في آخرين أنهما تفطران وتقضيان ولا إطعام عليهما. واستدلوا على وجوب القضاء بالآية الكريمة وقياسا على المريض. وأما عدم الإطعام فقالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، والأصل براءة الذمة، وظاهر حديث الباب يدل عليه، لأن حديث الباب يقول ذكر لهما الفطر فقط. القول الرابع أنهما تفطران ولا يجب عليهما قضاء ولا إطعام، وهو مذهب ابن حزم. واستدلوا بحديث الباب، ووجه الدلالة أن الشارع أباح لهما الفطر ولم يذكر القضاء ولا الإطعام، وإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن به الله تبارك وتعالى. وهذا القول كما لا يخفاك، هذا القول هو من أضعف الأقوال، ومما يدل على ضعفه أن الله عز وجل لما ذكر المريض وذكر إفطاره ماذا قال؟ فعدة من أيام أخر، مما يدل على أنه إذا أفطر فلزمه القضاء، فدل على أن الحامل والمرضع مثل المريض في إيجاب القضاء. لكن الإطعام يقال الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور علماء من عدم وجوب الإطعام، لأن النصوص صريحة في عدم إيجابه، ولأن الأصل براءة الذمة. ثم إن الإطعام مما تدعو الحاجة إلى بيانه لو كان واجبا، فلما لم يبين دل على عدم وجوبه. نعم، هو صح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ربما يقال إن هذا اجتهاد منهما، لكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا القول هو الصحيح. نعم. باب ما جاء في الصوم عن الميت. حدثنا أبو سعيد الأشج وقال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فحق الله أحق. قال في الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، قال وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد قال أبو عيسى وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد واسم أبي خالد سليمان بن حبان. نعم هذا الحديث ذكر مصنف في هذا الباب باب ما جاء في الصوم عن الميت ذكر مصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الأشج به وأخرجه البخاري ومسلم في آخرين من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وساق البخاري الخلاف فيه وأشار إليه المصنف بقوله أشار إلى الخلاف في الحديث في قوله وروي وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سلمة ابن كهيل وهذا الذي رجحه المصنف هو الذي رجحه الدارقطني رحمه الله في كتابه التتبع والحديث إسناده صحيح ولعل المصنف اقتصر على تحسينه للخلاف الذي وقع فيه وإلا فالحديث إسناده صحيح لاحظ ماذا قال المصنف قال هذا حديث ابن عباس حديث حسن والواقع أنه حسن صحيح فهو صحيح لكن كما عرفت اقتصر المصنف على تحسينه للخلاف الذي وقع فيه وهنا فائدة سمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش هذه من الألفاظ التي أيضا أبدع الترمذي رحمه الله في ذكرها ما معنى جود يقال جود هذا أبو فلان هذا الطريق ويقال أيضا على بعض الأحاديث إسناده جيد هذه نكتة في تقوية الحديث يعني أنه صحيح يعني إذا قيل إسناده جيد أو هذا حديث جيد فإن الغالب أن الإمام لا يطلق هذا اللفظ إلا لنكتة في الحديث لنكتة في الإسناد أو لنكتة في المتن وكذلك هنا جود هذا الحديث عن الأعمش في نكتة لماذا لم يقول مثلا إنه متصل أو إنه قوي أو إن رجاله ثقات نقول لنكتة في الإسناد قال إنه جيد باب ما جاء في الكفارة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف وقوله واختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد قال وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم هذا الحديث فيما جاء في الكفارة يعني في الكفارة عن الميت كان مات وعليه صيام ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عمر في هذا الباب وهذا الحديث اخرجه ابن ماجه أيضا عن محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة به وقال عن محمد بن سيرين وهو وهم كما ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف وأخرجه ابن ماجه في آخرين والحديث إسناده ضعيف جدا أشعث بن سوار ضعيف وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة والنسائي والدارقطني ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء الحفظ جدا قال المصنف وحديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله ورجحه الدارقطني أيضا رجح الدارقطني الوقف في الحديث قال والمحفوظ وقفه عليه يعني على ابن عمر وكذا البيهقي فقال البيهقي رحمه الله إنه الصحيح وهو كذلك فالحديث كما سمعت لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الأئمة وقفه، وقد أشار إلى ذلك المصنف. فقه الحديث فيه مسألة، وهي هل يصام عن الميت؟ ذكر مسألة قولين، ذكر مصنف قولين فيها، فقال بعضهم يصام عن الميت، وقال بعضهم إنه يصام عنه النذر فقط، وقال بعضهم إنه يطعم عنه ولا يصام ولا يصوم أحد عن أحد. فأشار المصنف إلى ثلاثة أقوال: يصام عن الميت مطلقا، ويصام عن الميت النذر فقط، ويصام ويطعم عنه ولا يصام. ولكن يقال أما القول الأول فهو يصام عن الميت، وهذا قال كما قال المصنف أنه يصام عن الميت إذا كان على الميت نذر. لاحظ القول الأول ذكرته، نتركه الآن، نتركه، ننظر لكلام المصنف. المصنف قال يصام على الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق. ماذا يقولان؟ يقولان إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه. إذن الإمام أحمد لا يرى الصوم على الميت مطلقا، إنما يرى الصوم عنه إذا كان صومه واجبا بأصل النذر لا واجبا بأصل الشرع. إذن يقال، وهذا القول الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، يقولان إذا كان على الميت صوم نذر فإنه يصام عنه، وإذا كان عنه صوم واجب بأصل الشرع فإنه لا يصام عنه وإنما يطعم عنه. طيب، واستدلوا بحديث ابن عمر الموقوف، وكذلك حديث عائشة السابق في الباب الذي قبله، حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث ثابت في الصحيح، وقد صح عن ابن عمر موقوفا، وقد ورد عن عائشة أيضا، وورد عن ابن عباس رضي الله عنه. وقالوا أصحاب هذا القول، فرقوا، قالوا الفرق بين الصيام الواجب بالنذر والواجب بأصل الشرع أن الصيام الواجب بالنذر إنما وجب لأن المكلف أوجبه على نفسه، وبهذا أشبه الدين، فصار مما تدخله النيابة، بخلاف الواجب بأصل الشرع. وحملوا حديث عائشة الثابت في الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حملوا ذلك على صيام النذر. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. وأجابوا عن حديث ابن عباس المطلق بأنه ورد في رواية أخرى بلفظ: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. أشار إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. فيحمل المطلق على المقيد في الرواية الأخرى في حديث ابن عباس، وهي تدل على أن المراد قضاء صيام النذر للصيام الواجب بأصل الشرع. طيب، هذا قول أول. القول الثاني أنه لا يصوم أحد عن أحد وإنما يطعم عنه، وهو قول مالك وسفيان والشافعي، وهو قول أبي حنيفة أيضا، وهو قول أبي حنيفة. واستدلوا بعموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وجه الدلالة من الآية أنه ليس للإنسان من عمل غيره شيء، وإنما عمله هو الذي يطالب به وهو المؤاخذ به، وأما عمل غيره فإنه لا يطالب به. واستدلوا أيضا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وهذا الأثر أخرجه النسائي وابن عبد البر من طريق ابن عبد البر في التمهيد من طريق النسائي، وإسناده صحيح. وتأول بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه على الإطعام، يعني معناه إن أطعم عنه وليه فكأنه قد صام عنه، وأسمى الإطعام صياما من على طريق المجاز والاتساع لأنه ينوب عنه. ولكن كما لا يخفى حمل الصيام في حديث عائشة عن الإطعام ضعيف، وهو مخالف للعرف الشرعي، للعرف الشرعي عن الصيام، لأنه إذا أطلق الصيام فإنه ينصرف إلى عرف الصيام الشرعي لا ينصرف إلى الإطعام، الإطعام غير الصيام، فحملها الحديث على الإطعام حمل بعيد وضعيف. والراجح والله أعلم هو القول الأول لقوة ما أخذه، أن المراد بالصوم صوم النذر لا الصوم الواجب، لا الصوم الواجب بأصل الشرع. فإن قال قائل كيف نحمل النص على الصوم الواجب بالنذر وهو قليل، يعني لو قارنا وهو قليل مقارنة بالصوم الواجب بأصل الشرع ولا لا، يعني كون الإنسان يموت وعليه 3 أيام من رمضان لم يقضها أكثر من كونه يموت وعليه يوم أو يومين نذر لم يصمهما، نقول وهو كذلك وبناء عليه فيدل على ترجيح جانب الإطعام، لأنه لا يجب عليه الصوم وإنما يجب على وليه الإطعام عنه. نعم. باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد ولا أروي عنه شيئا. نعم، هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله فيما جاء في القي الصائم يذرعه القي، وذكر حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث انفرد بإخراجه الترمذي وإسناده ضعيف جدا لحال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد قال ابن معين ليس حديثه بشيء، وكذلك ضعفه غير واحد من الأئمة، وضعف المصنف الحديث بقوله حديث غير محفوظ وهو كذلك، وفيه علة أخرى أشار إليه المصنف رحمه الله وهي أنه روي مرسلا، فقال وقد روى عبد الله بن زيد هذا إلى آخره مرسلا ولم يذكر فيه عن أبي سعيد وهو كذلك. وأشار إلى ذلك أيضا أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله في سؤاله لأبيه أشار إلى أن هذا الحديث غير محفوظ وأنه روي مرسلا وهو الصحيح وصوب إرساله. وما دل عليه هذا الحديث سيأتي في أحاديث أخرى مفصلة بعد الباب الذي يليه، لكن هنا أشار المصنف إلى فائدة في الرواة، وهي أن أبناء أسلم 3 عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، أما عبد الله فهو ثقة وأما عبد الرحمن فهو ضعيف وأما محمد فهو ثقة، 2 ثقتان وواحد ضعيف. قال عبد الله ابن زيد ابن أسلم ثقة وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ضعيف، إذن أشار إلى كم؟ مصنف إلى أخوين عبد الله وعبد الرحمن، بقي الثالث محمد. قال محمد ولا أروي عنه شيئا، يعني من لا يروي عن من؟ عبد الرحمن ليس عبد الله، احنا عبد الله ثقة لكن الإمام محمد يعني البخاري لا يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم شيء، وهذا يدل على أنه ضعيف. نعم. باب ما جاء في من استقاء عمدا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعاه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. قال وفي الباب عن أبي الدرداء والثوبان وفضالة بن عبيد. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وإنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقض. وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. نعم، هذا ما يدل هذا فيما يتعلق بمن استقاء عمدا، والحديث الذي قبله في من ذرعه القيء، لكن من استقاء عمدا فيه حديث أبي هريرة وهو في هذا الباب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، ولهذا قالت الدارقطني رواته كلهم ثقات، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين لكنه معلول عند الأئمة. فقد قال البخاري كما نقل المصنف لا أراه محفوظا، وقال الإمام أحمد ليس من هذا شيء، إنما هو حديث من أكل ناسيا وهو صائم فالله أطعمه وسقاه. وكذلك قال الخطابي رحمه الله في التعليق على عبارة الإمام أحمد يريد أنه غير محفوظ. فالحديث وقع فيه وهم، وهو من هشام بن حسان، ولهذا قال الدارمي رحمه الله قال عيسى يعني ابن يونس زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا. وقد توبع عيسى بن يونس عليه كما أشار إليه المصنف فقال وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك قال هذه متابعة، وقد أشار إليها أيضا أبو داود، فقد قال أبو داود رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام بن حسان مثله، لكن هذه المتابعة لا تصح، لأن الطريق المراد تقويتها وهم وخطأ. ثم إن حفصا اختلف عليه فيه، وهو أحد رواته، حفص التي سار المصنف اختلف عليه في رواته. والمقصود الخلاصة أن هذا الحديث لا يصح، فهو ضعيف. ومما يدل على ضعفه أن البخاري رحمه الله روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. فقه الحديث، هذا الحديث فيه مسألة، وهي القي هل يفطر الصائم أو لا، هل يفطر الصائم أو لا. يقال شر مصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، يعني من ذرعه القي فلا قضاء عليه، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وإذا استقاء العمل عليه عند أهل العلم أن الصائم إذا ذرعه القي فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا هو قول جمهور العلماء، هذا هو قول جمهور العلماء أن من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. واستدلوا أيضا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه، رواه مالك بإسناد صحيح. ولأن القي استدلوا بعلة نظرية، وهي أن القي يضعف البدن، ويخرج المادة التي يتغذى منها ويخرج المادة التي يتغذى منها، فلذا يفطر الصائم به إذا كان عمدا. ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، وقال الخطابي: لا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا، يعني أن القيء إذا كان عمدا يفطر الصائم. القول الثاني أن القيء لا يفطر مطلقا، سواء غلبه أو استدعاه، وهو رواية عن الإمام مالك واختارها بعض أصحابه، وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله، ووجهه ابن مفلح رحمه الله في الفروع، واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم: ثلاث لا يفطرن الصائم، وذكر منها القيء. وقالوا إن الأصل براءة الذمة، إن الأصل براءة الذمة، فلا يمكن أن نوجب على الصائم القضاء ونقول بأن صومه فاسد إلا بنص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم هو القول الأول، وهو قول جمهور العلماء، لأنه أولا نقل إجماعا، ولأنه ثانيا ولأنه وردت فيه آثار عن السلف، فقد وردت فيه آثار عن ابن عمر رضي الله عنه وكذلك عن غيره من الصحابة، تدل على أن من استقاء عمدا فإنه يقضي. ثم العلة أيضا العلة قوية التي استدل بها الجمهور، أن الاستقاء عمدا يضعف البدن، وكذلك يخرج المادة التي يتغذى البدن منها فيلزمه القضاء، وهذا القول هو الصحيح، أن من استقاء عمدا فإنه فيلزمه القضاء. نعم. باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. حدثنا أبو سعيد الأشج وحدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول أصح. نعم، هذا الحديث ثابت في الصحيحين من طريق الوجه آخر، من طريق محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ آخر. وقد قال المصنف رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. ولفظ المصنف فيه: فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. هذا اللفظ غير محفوظ في الحديث، تفرد به حجاج بن أرطاة، وهو متكلم فيه، بل قال الدارقطني رحمه البيهقي في السنن: لا يحتج به. فلكن له ورد هذا الحديث له طرق متعددة، وهو كما عرفت لفظه في الصحيحين: من أكل أو شرب صائما فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وهو كذلك. وأما اللفظ ذكره مصنف فيه لفظ تفرد به حجاج وأرطاه، وهو ممن لا يحتج به. أشار المصنف إلى الاختلاف فيه في الطريق الآخر. قال: عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه، وهو ثابت في الصحيح من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقه الحديث فيه دليل، فيه مسألة، وهي: إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فما الحكم؟ الجواب: يقال إنه يتم صومه، صومه صحيح ويتم صومه، لأن الله تعالى أطعمه وسقاه. لكن ينبه إلى أنه متى ما تذكر أو ذكر يجب عليه أن ينتهي، متى ما ذكر أو ذكر، متى ما ذكر هو بنفسه وهو يأكل وهو صائم أن ينتهي يتوقف، أو ذكر يعني رآه أحد فذكره فلينتهي. وكذلك يقال إنه يلزم من رآه أن يذكره، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. وكذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا منكر، كون الإنسان يأكل وهو صائم في نهاية رمضان يعتبر منكر، فيلزم من رآه أن ينكر عليه. إذن الخلاصة يقال أن من أكل أو شرب وهو صائم فإن صومه صحيح فليتم صومه. لكن المسألة الثانية، هل يقاس على الأكل والشرب غيره من المفطرات؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فإن جميع المفطرات كما سيأتي في الباب الذي بعده بعد بابين سيذكره مصنف، أن جميع المفطرات كذلك، وسيشير إليه المصنف، حتى ولو كان فطره بالجماع ناسيا على القول الراجح لعموم الآيات والأحاديث الدائلة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل. وقد قال المصنف هنا، ذكر المصنف فقط قول الإمام قولين، القول الأول الذي يتم صومه وصومه صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، هذا قول أول وهو قول جمهور علماء. القول الثاني قول مالك بن أنس، إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، فعليه القضاء، وسيأتي الإشارة إلى هذا القول بعد الباب الذي يلي. ولكن القول الأول أصح، وهو كما قال المصنف، وهو كما قال المصنف. لكن بقي الجواب عن قول الإمام مالك رحمه الله حيث أوجب عليه القضاء، سيأتي بعد بابين إن شاء الله تعالى. نعم. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوسي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول أبو المطوسي اسمه يزيد بن المطوسي ولا أعرف له غير هذا الحديث. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب أخرجه النسائي في الكبرى، وكذلك أخرجه أبو داود من طرق عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري به. والحديث إسناده ضعيف وفيه أربع علل. العلة الأولى أبو المطوس، وقد اختلف في اسمه، فقيل يزيد بن المطوس كما ذكر مصنف، وقيل عبد الله، وقيل لا يسمى، وهو لين الحديث. قد قال ابن حجر رحمه الله في التقريب أبو المطوس مجهول. العلة الثانية الشك في سماع أبي المطوس من أبي هريرة رضي الله عنه، قال البخاري لا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا، لا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا. العلة الثالثة الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وأبي المطوس، الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وأبي المطوس، وأنه رآه فقط ولم يسمع منه، كما ذكر ذلك شعبة بن الحجاج نقله عنه الدارقطني. العلة الرابعة الاختلاف في إسناده، فقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا، ولأجل هذه العلة الأربع ضعفه الأئمة، فقد ضعفه المصنف كما قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث يقول يزيد المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. هذه إشارة إلى ضعفه. وقد ضعفه أيضا ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر، وقال البيهقي رحمه الله قاعدة، قال لا يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع حديث، لا يثبت في الكفارة

ولكن كما لا يخفى هذا القول ضعيف، يعني فيه ضعف قياس سائر المكفرات على كفارة الجماع في نهاية رمضان ضعيف، يعني نقول هذا ورد فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا القول هو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وهو قول الإمام مالك في آخرين. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني عليه القضاء ولا كفارة عليه، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفارة في الجماع ولم تذكر الكفارة في الأكل والشرب، وقالوا إن الأكل والشرب متعمدا لا يشبه الجماع ولم تذكر فيه كفارة، لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الانتفاع. وهذا قول الشافعي وأحمد، وهو القول الراجح أن من أفطر في رمضان بالأكل والشرب متعمدا فهو آثم ولا كفارة عليه، وإنما يلزمه القضاء. ويقال أما أدلة القول الأول فيجاب عنه فيقال هذا قياس مع الفارق، ثم إنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد الاعتبار، لأن لا يمكن أن نقيس الفطر بالجماع في نهاية رمضان، لا يمكن أن نقيس به الفطر بالأكل والشرب كما قلت لك، لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الانتفاع، إذن بينهما فرق. ثم أنه لا قياس مع النص، مدام ورد النص فالنص هو هو هو يعني حكم ورأس بأصله، أصل بأصله برأسه، لا يمكن يقاس عليه غيره. فدل على الصحيح أنه يلزمه القضاء ولا كفارة عليه. المسألة الثانية، من أفطر في نهاية رمضان بالجماع متعمدا فهو آثم وتلزمه الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب كما في هذا الحديث، وهي على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع اصبر يا قصر حسك يا بس نبه عليه. الثالث، من لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فأصبحت كم الآن الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة هي كفارة الجماع في نهاية رمضان متعمدا. ننظر أولا عتق رقبة، ويشترط عند الجمهور أن تكون مؤمنة. الثاني صيام شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما يوما إلا لعذر، فإن أفطر قطع التتابع من غير عذر لزمه الاستئناف. الثالث إطعام 60 مسكينا، والإطعام هنا مطلق، يشمل يغديهم أو يعشيهم أو يعطيهم الطعام أو الأكل والشرب، لكن بهذا العدد والأفضل أن يكون من قوت البلد، يعني يكون غداء أو عشاء أو طعاما من قوت البلد الذي يتغدى به. طيب بقي أن يقال هذه الكفارة هي خاصة في الجماع في نهاية رمضان، هل يقاس قضاء رمضان عليها؟ هل نقول لمن جامع امرأته في قضاء رمضان يلزمه الكفارة والقضاء؟ لا، نقول هذا خاص في ماذا؟ في الجماع في نهار رمضان، نهار رمضان. وأما الجماع في قضاء رمضان فإنه لا تلزمه الكفارة، لكنه يقضي، يعني بدل يقضي يوما آخر غير هذا اليوم الذي جامع فيه. إذن نقول هذه خاص في الجماع في نهار رمضان، لا من في جامع في قضاء رمضان. طيب بقي المسألة الثالثة والأخيرة، من لم يستطع الكفارة فهل تسقط عنه أم تبقى في ذمته؟ فيه خلاف. ذكر مصنف، قال المصنف يقول اكتفى المصنف بقول الشافعي، قال المصنف وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني. الشافعي ذكر احتمالين، وهذان الاحتمالان هما قولان مشهوران لأهل العلم. الاحتمال الأول قال يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ملكه، فقال الرجل ما أحد الأفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. وهذا قول، هذا الاحتمال الذي ذكره الإمام الشافعي هو المشهور من مذهب الحنابلة. فالمذهب الحنابلة أنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه لأنه لا يقدر، ملكه إياه، ملك هذه الكفارة له فهو أخرجها عن نفسه. الاحتمال الثاني قال واختار الشافعي لمن كان على مثل هذه الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر، يعني بمعنى أن الكفارة لا تسقط عنه بحال وإنما تبقى في ذمته. وهذا القول هو قول جمهور علماء على أن الكفارة لا تسقط عن من لم يستطع أو لم يجد، لكنها تبقى في ذمته. وهذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إنما أعطاه ماذا؟ أعطاه ما هو بحاجة إليه، ما هو بحاجة إليه، وأعطاه لفقره لا لكونها كفارة فيخرجها عن نفسه، لا، أعطاه لفقره. فأصبح عندنا كم قول؟ قولا، هل تسقط عنه أم لا؟ القول الأول أنها تسقط عنه، والقول الثاني أنها لا تسقط عنه. والراجح والله أعلم أن يقال نصوص الشرع تدل على أنها تسقط عنه، لأنه لا واجب مع عجز، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الفقير لا يملك شيئا، لا عنده، لا يستطيع أن يعتق رقبة، ولا يستطيع لضعفه وعجزه صيام شهرين متتابعين، ولا يملك إطعام 60 مسكينا. ماذا نقول؟ لا يستطيع. وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالراجح أنها تسقط عنه ولا تبقى في ذمته، لكن قد يقال إنه إذا اغتنى من قريب لزمته. إذا اغتنى من قريب، كيف إذا اغتنى من قريب؟ يعني لو فرض أن هذا الذي عليه كفارة مات أحد أقاربه فورثه مباشرة، ورث منه يعني مبالغ باهظة كبيرة، نقول أنت لزمك لأنك تستطيع. لكن في الأصل إذا كان لا يستطيع فإنه لا تلزمه ولا تبقى في ذمته، لما عرفت لعمومات عدم التكليف بما لا يطاق وبما لا بما يستطاع فقط. باب ما جاء في السواك للصائم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب. نقف على باب السواك للصائم إن شاء الله. كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. والله أعلم. نأتي إن شاء الله تعليق عليه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.